صاحبة سليمان عليه السلام. هؤلاء قال الله تعالى: فتتناهم بجنتين جنتين ذواتي قال الله تعالى: وكيف من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا. أيها الأخوة الكرام، إن شكر النعمة يديمها ويبارك الله فيها. إن ثلاثة من النفر، إن ثلاثة من الناس تنار من الكعبة المشرفة شرفها الله تعالى، أدعوهم فيما يتنارون تبارك في أكرم أهل زمانه، كل واحد منهم يقول لفلان أكرم أهل زمانه من التعلم كيف يكون النعم وكيف يبارك الله فيها. فقال أحدهم: يخبر بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم السلام وآمن به أيها الأحبة الكرام، إن السعيد الذي يصنع الله، وإن الوفق تسعمائة وأربعين جمل الفقر ده، وإذا بيجي إنه ثقة